رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الحديث 43 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. الكسوف والخسوف يطلق كل واحد منهما على ذهاب نور الشمس أو القمر أو بعضهما، وغالبا ما يطلق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، ويصح أن يقال خسفت الشمس كما في حديث عائشة الذي سمعنا، ويقال كسف القمر، فيطلق الكسوف والخسوف على كل واحد من الشمس والقمر، إلا أن الغالب أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والكسوف والخسوف آيتان من آيات الله جل وعلا يخوف بهما عباده، وقد يدركان بالحساب، ولا ينافي هذا التخويف، لأن الله جل وعلا جعل لها أسبابا عادية مدركة وأمورا معنوية لا تدرك، فقد تدرك بالحساب، وقد يظن الحاسبون أنه يحصل فلا يحصل، وقد ينفونه ويحصل بإذن الله. والله جل وعلا يخوف بهذه الآيات من كسوف وخسوف وزلازل وبراكين ورمي بالنجوم وغير ذلك من الآيات، والعواصف الشديدة والمطر الشديد، وما يرسله جل وعلا من جراد وأشياء ينتقم بها أو يعذب بها أو يذكر بها عباده جل وعلا. لإشعار العباد بأنه جل وعلا المتصرف التصرف الكامل، ولا يظن أن هذه الشمس التي سخرها الله جل وعلا لهم ولمصالحهم ومنافعهم ثابتة لا تتغير ولا تتحول، فالله جل وعلا جاء قادر على أن يخسف بها. وكذلك القمر والنجوم والأمطار والرياح والثلوج والبرد وغير ذلك يلفت جل وعلا بها نظر عباده للتوجه إليه، ولا يظن أن هذه أمور طبيعية كما يقول البعض، مستمرة على ما كانت عليه، هذه طبيعة الكون. لا، الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، إذا أراد جل وعلا أن يستمر على ما كان عليه استمر، وإذا أراد أن يغير غير جل وعلا. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف بهما عباده. ولا ينافي أن تكون مدركة بالحساب وللتخويف كذلك، فلا منافات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة، كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجرى الله عليه أمره بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. وقال تعالى: والشمس والقمر بحسبان. وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستحل إلا ليلة 30 أو ليلة 31، أجرى الله جل وعلا العادة أن القمر يهل لتمام 29 ليلة يهل بعدها، أو لتمام 30 ليلة يهل بعدها. فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الإسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار. لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس، ما يمكن أن يتراءى أحد من الناس الهلال مثلا في ليلة لا يمكن أن يهل فيها. فمثلا عرف أنه لا يهل ليلة 28 أو ليلة 27، هذا غير معقول، ويعرف الناس ذلك كلهم. لكن الكسوف والخسوف لا يدركه إلا أصحاب الحساب المختصين بهذا. وأما العلم بالعادة بالكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانها، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، لا، لأنه لو كان من باب علم الغيب لقلنا إن من يقول ذلك كافر، ولكن ليس كذلك، بل الأمر يدرك. ولا من باب ما يخبر به الذين يكون كذبهم فيها أعظم من صدقه، كالمنجمين مثلا والكهان ونحوهم الذين يأتون بالأخبار التي قد يصدقون فيها لكن كذبهم فيها أكثر، هذا ليس من هذا ولا من هذا. فإن ذلك قول بلا علم ثابت الذي نهي عن إتيانهم ومساءلتهم، الكهان والسحرة والمنجمون هؤلاء نهي عن إتيانهم وسؤالهم، لأن ما يقولونه على سبيل التخرص. والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنا، لكن المخبر المعين قد يكون عالما بحسابه وقد لا يكون، فلا نصدقه، ولا يمكن أن نصلي صلاة الكسوف بمجرد قوله، لا، بل قد يصدق وقد يخطئ في الحساب، لا عن كذب وإنما عن خطأ في الحساب مثلا، لأن الحاسبون كثير، مثلا بعضهم يقول يحصل الخسوف أو الكسوف كذا، وبعضهم لا يثبته نظرا لكون بعضهم غلط في حسابه. ولا يصح أن يصلى بناء على الحساب حتى يرى بالعين. فإذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، يعني الغالب أنهم يصدقون في هذا إذا تواطؤوا، مثل الأمور العادية إذا تخرصها أو حسبها مثلا إنسان واحد عرضة للخطأ والصواب، لكن إذا اتفق الحاسبون على أن نتيجة كذا كذا وكذا فهم غالبا يصدقون في هذا. فإذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي. إذا قال الحاسبون مثلا إن هلال رمضان يهل ليلة كذا، فلا يصح أن نقول إن الصيام ليلة كذا هذه الليلة، وإلا فهم يقولون أحيانا لكن يخطئون. كذلك إذا قالوا مثلا إن الشمس تكسف يوم كذا أو إن القمر يخسف ليلة كذا، ثم أصبح صار غيم ما رأينا الشمس ولا رأينا القمر للغيم، فهل يجوز أن نصلي؟ لا، لا يجوز أن نصلي حتى نرى بأعيننا. فلا يترتب على خبرهم علم شرعي، فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شوهد ذلك، وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أنه مصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك، كان هذا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. يعني لو أن المرء تهيأ، الحاسبون قالوا مثلا تكسف الشمس يوم كذا أو قالوا يخسف القمر يوم كذا، فتهيأ للصلاة واستعد ولم يفعل شيئا من الصلاة فلا بأس، بل هذا اعتبره شيخ الإسلام رحمه الله من المسارعة إلى الطاعة، يعني أن الإنسان سريع الامتثال سريع الاستجابة، فهيأ نفسه حتى إذا رأى الشمس أو رأى القمر سارع إلى أداء الصلاة واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك، كان هذا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين، وقد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 254. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي، من حكمة الله جل وعلا ولطفه بعباده أن أوجد كثيرا من الحوادث التي ستوجد في الزمان أو يبتلى بها الناس أوجدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر التشريع وليعلم المسلمون أمر دينهم. فمن توفيق الله جل وعلا لعباده أن انقطع عقد لعائشة في ليلة مظلمة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عنه لحكمة يريدها الله، فنتج عن هذه الحادثة شرعية التيمم. ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ابنها محمد ابن أبي بكر في ميقات أهل المدينة في ذي الحليفة حتى يظهر التشريع. ماذا تعمل إذا ولدت المرأة وهي متوجهة للحج؟ عائشة رضي الله عنها أحرمت طاهرة وحاضت قبل أن تصل إلى مكة، ليظهر التشريع ماذا تعمل المرأة إذا أحرمت طاهرة ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة، ماذا تعمل؟ وهكذا كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصادف هذا أن كان في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ليقتلع الله جل وعلا ما في النفوس من أدران الجاهلية لهذا التشريع، لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون تكسف الشمس إذا ولد عظيم أو مات عظيم، فكسفت الشمس يوم موت إبراهيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، وكذلك القمر كما سيأتينا. كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر التشريع، ماذا نعمل؟ فبعث صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الصلاة جامعة. تروى الصلاة بالفتح جامعة بالفتح كذلك، وإعرابها على هذا الأولى الجزء الأول الصلاة منصوب على الإغراء، يعني احضروا الصلاة، احضروا الصلاة. جامعة هذه حال تنصب على الحال، ويصح أن تعرب الصلاة جامعة مبتدأ وخبر. فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا، سارع الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا، وتقدم فكبر وصلى، تقدم، ما ذكر أنه أقام الصلاة ولا أمر بإقامة الصلاة ولا نادى المنادي بالأذان المشروع، لا، وإنما نودي لها على المنابر أو نودي الناس بقول الصلاة جامعة، ولو قال الصلاة جامعة صح. فلما اجتمعوا تقدم صلى الله عليه وسلم فكبر تكبيرة الإحرام، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. هذه صفة من صفات صلاة الكسوف، أربع ركعات في ركعتين بأربع سجدات، يعني يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يقوم من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة أخرى دون السورة الأولى ثم يركع، وبعد الرفع من الركوع الثاني يسجد. هذه ركعة واحدة بركوعين، أيهما الركوع الركن وأيهما الركوع السنة؟ هذان ركوعان، يجهل كثير من الناس الحكمة، إذا أدرك الركوع الثاني اعتبر نفسه مدركا للركعة، وليس كذلك، بل الركوع الثاني سنة، الركن هو الركوع الأول، فمن أدرك الركوع الأول في صلاة الكسوف أو الخسوف فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك الركوع الأول فاتته الركعة ولو أدرك قراءة الفاتحة بعد الرفع من الركوع وقراءة سورة طويلة ثم الركوع الثاني. الركوع الثاني سنة. ويجوز كما سيأتينا أن تصلى بثلاث ركوعات أو تصلى بأربع ركوعات أو تصلى بخمس ركوعات، أنها وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. وكل الركوعات المتكررة في الركعة الواحدة سنة، لا تدرك بها الركعة، وإنما الركعة تدرك بالركوع الأول. كثير من المصلين بالكسوف والخسوف يجهلون هذا، فإذا أدرك الركوع الثاني سلم مع الإمام، وليس كذلك. الركوع الذي أدرك هو سنة لا تدرك به الركعة، والركوع الذي فاته ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، ثم سجد بعد الركوع الثاني، ثم جلس بين السجدتين، ثم سجد السجدة الثانية، ثم قام وأتى بالركعة الثانية مثل الركوع الأول، مثل الركعة الأولى. إن أتى بالركوع الأول بركوعين كذلك الركعة الثانية يأتي بها بركوعين، وإن أتى بها بثلاثة ركوعات فكذلك، أو أربع أو خمس. يقول: خسفت جوز فيه فتح الخاء والسين، خسفت، وضم الخاء وكسر السين، خسفت، خسفت الشمس. الصلاة جامعة، نصب الأول على الإغراء والثاني على الحال، يعني احضر الصلاة حال كونها جامعة. وفيها غير هذا الإعراب، يعني يجوز أن تعرب الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، والنصب أولى. ما يؤخذ من الحديث: وجود خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحباب الصلاة عند الخسوف. الاستحباب للوجوب، فليست بواجبة بل هي مستحبة. ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم الإجماع على أنها سنة، يعني ما أحد قال من العلماء بوجوبها، ولا أحد قال بعدم شرعيتها لثبوتها في السنة. ثلاثة: مشروعية الاجتماع لها لأجل التضرع والدعاء والمبادرة بالتوبة والاستغفار، لأن سبب ذلك الذنوب، وكلما كثر المصلون فهو أفضل، وكلما تجمعوا فهو أولى من أن يصلوا منفردين أو فرادا. أربعة: أنه ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما ينادى لها الصلاة جامعة. خمسة: أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، ويأتي تفصيل ذلك وكيفيته إن شاء الله في الأحاديث الآتية. الحديث الرابع والأربعون بعد المئة: عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا الحديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، دالتان على وحدانيته، دالتان على قدرته، دالتان على كمال تصرفه في الكون جل وعلا كيف ما شاء وعلى ما أراد. يخوف الله بهما عباده، يجعلهما للتخويف للعباد من أجل أن ينزجروا عن المعاصي، من أجل أن يرجعوا إلى الله، من أجل أن يعرفوا أن لهم ربا يتصرف في الكون، من أجل أن يعرفوا أن هذه النعمة التي هم فيها من نعمة الشمس والقمر والهواء المناسب غير شديد ولا ضعيف وغير ذلك من الآيات، أنها نعمة من الله جل وعلا، وأن الله قادر على سحبها وعلى إبطالها، ولو أبطلها جل وعلا لتعطلت مصالح العباد ولهلكوا. فالنهار والشمس فيها مصلحة عظيمة للناس، والليل والقمر فيه مصلحة عظيمة للناس، لو استمرت الشمس دائما وأبدا لضرت الناس، ولو استمر الظلام على الناس لتضرروا، ولم توجد الشمس أو خسفت وذهب ضوءها لتضرر الناس. فالله جل وعلا أجرى هذه الأمور لمصالح العباد ويخلفها، دليل على كمال تصرفه جل وعلا فيها. وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. كانوا في الجاهلية إذا كسفت الشمس قالوا مات عظيم أو ولد عظيم، فالله جل وعلا يوجد هذا الشيء هو وحده، لا دلالة على موت عظيم ولا حياة عظيم، وإنما للتخويف. وأجراها الله جل وعلا يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فلأجل أن يبين صلى الله عليه وسلم هذا الأمر للناس، لأنه هو المشرع، وبين صلى الله عليه وسلم ماذا يجب أن يفعل، فقال: فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا، توجهوا إلى الصلاة، وادعوا، اسألوا الله جل وعلا العفو والعافية والمغفرة، وتضرعوا إلى الله جل وعلا حتى ينكشف ما بكم من كسوف أو خسوف. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف والخسوف رجوعا إلى الله تعالى. أن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي، فإن انتهت قبل التجلي تضرعوا ودعوا حتى يزول ذلك، فإنه لم يرد في إعادتها شيء. يعني ينبغي للإمام أن يرتب الصلاة على قدر الكسوف أو الخسوف، فإذا كان عظيما أطال الصلاة، وإذا كان سهلا يسيرا خفف الصلاة. وقد يدرك هذا وهو في الصلاة فعلى حسبها، فإذا أطال الصلاة وسلم منها ولم ينكشف فلا يكرر الصلاة مرة أخرى، ولا ينبغي أن يخرج الناس، بل يبقوا مكانهم يدعون الله جل وعلا ويتضرعون إليه، ويذكرهم الإمام حتى ينكشف ما بهم. ظاهر الحديث أنهم يصلون ولو صادف وقت نهي، وهو الصحيح، لأنها من ذوات الأسباب التي تصلى عند وجود سببها مطلقا. يعني لو كسفت الشمس مثلا بعد العصر، بعد العصر وقت نهي، فتصلى ولو كان الوقت وقت نهي، لأن هذا من ذوات الأسباب كتحية المسجد. إذا دخلت إلى المسجد بعد صلاة الفجر نقول مثلا لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، دخلت إلى المسجد بعد العصر لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أن الحكمة في إيجاد الكسوف أو الخسوف هو تخويف العباد وإنذارهم بعقاب الله تعالى وإزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها، يعني القلوب تغفل وتذهل وتظن أن هذه الأمور كلها كما يقول بعض الناس أمور طبيعية، لا، هذه تصرف بتصريف قادر متصرف جل وعلا، وإطلاع الناس على نموذج مما يقع يوم القيامة من بين خساف الشمس وانكساف القمر والإعلام. وبعض الناس لا ذنب له وكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب، لكن الذنوب إذا كثرت عم شقاؤها وضررها على الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجيش الذي يغزو الكعبة: إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم أناس لم يأتوا لهدم الكعبة ولا لغزو مكة، وإنما جاءوا لغرض أو تجارة أو نحو ذلك. فقال: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. الخسف يعم المحسن مع المسيء، يؤخذ هذا بهذا ثم يبعثون على نياتهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والإعلام أنه يؤخذ بالذنب من لا ذنب له ليحذر المذنب من ذنبه ويحذر المطيع العاصي، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن بني إسرائيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل هذه المعاني الروحية لا تنافي وجود الأسباب المادية العادية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: قدمت من خارج مكة للعمل لمدة شهرين في جدة، وقمت بالعمرة الأولى من الميقات والعمرة الثانية من شقتي في مكة، هل هذا العمل صحيح أم لا بد من العمرة من التنعيم؟ وهل العمرة الثانية صحيحة أم لا؟ وماذا علي، علما بأنني لا أعرف الحكم والآن أريد العمرة، فمن أين أعتمر؟ العمرة الأولى التي اعتمرها السائل من التنعيم عمرة من الميقات عمرة صحيحة إن شاء الله. ثم إذا كان دخل مكة وأقام بها وأحرم كما يقول من شقته من مكة، فهذه العمرة من الشقة مثلا من سكنه صحيحة، لكنه ترك واجبا من واجبات العمرة. والواجب في أي نسك الجمع بين الحل والحرم، حجا كان أو عمرة لا بد من الجمع بين الحل والحرم. فالعمرة يحرم من الحل ثم يدخل الحرم، والحج إذا كان من مكة يحرم من الحرم ثم يخرج إلى الحل عرفات. فمن أحرم من داخل مكة وهو من سكان مكة فعمرته صحيحة، وترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الحل، فعليه هدي لإحرامه من داخل مكة، والعمرة صحيحة. فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. يقول: إذا توضأت ودخلت الحرم هل أصلي سنة الوضوء مع سنة تحية المسجد؟ إذا توضأ المرء فيستحب له أن يصلي 2 ركعة سنة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أسمع خشخشة عليك بين يدي في الجنة، بماذا؟ فقال له بلال رضي الله عنه: إن أرجى عمل عندي عملته أنني ما توضأت أو ما تطهرت طهورا إلا صليت به ما كتب الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فما تطهر أي وقت من الأوقات إلا صلى رضي الله عنه، فأخذ من هذا سنة الوضوء. فلو تطهر بعد صلاة الفجر مثلا يصلي 2 ركعة، أو تطهر بعد العصر يصلي 2 ركعة استحبابا لا وجوبا. وإذا توضأ ودخل المسجد ونوى بصلاته هذه سنة الوضوء وسنة تحية المسجد أجزأ ذلك. وإذا توضأ ودخل المسجد الحرام وطاف بالبيت ونوى بصلاته هذه بعد الطواف سنة الوضوء وسنة الطواف وتحية المسجد أجزأه ذلك. يقول: وماذا أفعل إذا أردت أن أبدأ بالطواف، هل أنوي سنة الوضوء أم سنة الطواف؟ تقدم الجواب. السؤال يقول: إذا عمل الإنسان حسنة كتبها الله له بحسنة ثم ضاعفها إلى 10 أمثالها، فهل إذا عمل الإنسان سيئة ثم أتبعها حسنة هل هذه الحسنة تكتب ب10 أمثالها؟ الله جل وعلا جواد كريم، الحسنة يضاعفها 10، 700 بأضعاف كثيرة، والسيئة لا تضاعف بل هي بواحدة فقط، وإن تاب منها العبد تاب الله عليه. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن سيئة تعمل في مكة في بلد حرام بجوار بيت الله الحرام أعظم إثما من سيئة تعمل في أقصى الدنيا. وليس معنى هذا أن السيئة في مكة مضاعفة، لم يرد هذا، وإنما عقوبة سيئة تعمل مثلا في مكان فاضل يختلف عن عقوبة سيئة في مكان مفضول، كما أن عقوبة من عمل سيئة وهو عالم بالتحريم يعرف الحكم أعظم إثما من جاهل لا يدري. وهكذا، فالعدد من حيث مضاعفة العدد فالسيئة لا تضاعف 10 سيئات ولا بأكثر من ذلك، وإنما هي بواحدة فقط، لأن الله جل وعلا جواد كريم يعطي الجزيل ولا يظلم العباد شيئا. فإذا عمل العبد سيئة تكتب بواحدة، فإذا عمل بعدها حسنة تضاعف له وتمحو السيئة التي قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالحسنة تمحو السيئة قبلها بإذن الله. يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نصرانية؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية؟ الأصل الحل، يحل له ذلك، لكن قال العلماء رحمهم الله: لا ينبغي للمرء أن يقدم على هذا إلا في حال الضرورة والحاجة الملحة مثلا. فكان عمر رضي الله عنه يضرب من تزوج من المسلمين يهودية أو نصرانية، وهو رضي الله عنه لا يقول بحرمة ذلك، لكن لما يترتب على هذا من الضرر. ماذا يكون حال أولاد المسلم إذا كانت أمهم يهودية أو أمهم نصرانية؟ هل تربيهم على أخلاق المسلمين أم تربيهم على أخلاق اليهود والنصارى؟ وماذا يكون حال المسلم نفسه إذا كانت ضجيعته وفراشه كافرة لا تؤمن بالله واليوم الآخر، وأنيسته التي يستأنس بها كافرة؟ ماذا تكون الحال؟ تساعده على الطاعة، توقظه للصلاة، تذكره بالخير، تأمره بصلة الرحم؟ لا والله. هذا على سبيل العموم، وإلا قد يكون بعض الكتابيات مثلا فيها شيء من الخير لكنها كافرة، مهما تكون فيها من الرقة والرحمة والرأفة إلى آخره فهي كافرة. لا يرضى المسلم أن يكون جاره كافر، فكيف تكون زوجته وفراشه وأنسه وأم أولاده ومدبرة بيته وخازنة ماله كافرة؟ فالله جل وعلا أباحها للعباد، لكن عمر رضي الله عنه يقول: لا ينبغي أن يقدم المرء على هذا إلا في حال ضرورة، كأن يكون المرء مضطر للإقامة في بلاد الكفار مثلا، في بلاد أهل الذمة اليهود والنصارى مثلا، مضطر ولا يجد زوجة مسلمة، ولم يتمكن من نقل زوجته المسلمة، ويخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فإذا تزوج في هذه الحال فلا بأس عليه، حماية لنفسه عن الوقوع في الفاحشة، لأن وسائل الشر ميسرة وسهلة. فإذا لم يتزوج ولم يتيسر له إحضار زوجته يخشى عليه من الوقوع في الشر والفاحشة والزنا، فإذا تزوج في هذه الحال فالشيء مباح ولله الحمد. يقول: حججت معي ولدي الصغير عمره سنة، ونويت عنه الحج لكن لم ألبسه ملابس الإحرام. إذا كنت أديت المناسك الواجبة ولم تترك إلا تجريده من المخيط وتركت هذا لجهلك فلا شيء عليك، لأن الكبير إذا فعل هذا جهلا أو نسيانا فإنه يعذر، وكذلك الصغير. والواجب على المسلم إذا أدخل ابنه الصغير في النسك أن يخرجه منه يتمه. بعض الناس يجهل، يحرم معه الولد الصغير ابن سنة أو سنتين أو عشر سنوات أو أقل أو أكثر، يدخله في النسك، وقد يطوف بعض الأشواط ثم بعد ذلك يهرب الولد ويخلع ملابسه ويترك بقية النسك. وهذا خطأ، ولا يجوز للأب أو الأم أن يتركانه كذلك، لأنهما أدخلاه في النسك فهو محرم شاء أم أبى. فيجب على من أدخله في النسك أن يخرجه منه. كيف يخرجه منه؟ يتم نسكه، يجعله يكمل. افرض أنه هرب ولبس ملابسه العادية، إلى الآن هو محرم، حتى لو لبس ملابسه العادية فنجرده منها ونجعله يطوف الطواف الشرعي ويسعى السعي الشرعي، ثم نقصر له أو نحلقه إن كان ذكر ونخرجه من النسك كما أدخلناه، ولا نقول هذا طفل صغير أو هذا غير مكلف. أنت الذي أدخلته النسك أنت مكلف، جعلت ولدك دائما وأبدا محرما، وهذا لا يجوز. فإذا أدخل المرء الولد النسك ذكرا كان أو أنثى فيجب عليه أن يخرجه منه بإتمام نسكه، ويعذر بترك بعض الأشياء جهلا أو نسيانا، لو لبس السروال أو لبس المخيط مطلقا أو غطى الرأس أو نزع ملابس الإحرام ولبس سروال وفنيلة ونحو ذلك، فهو معذور في هذا لجهله ويكمل نسكه. يقول: عندي دراهم وأعطيتها لأولادي لكي يقومون ببناء عمارة، فهل في هذا المال زكاة؟ أولا، إعطاء الأولاد هل هو على سبيل القرض؟ فإذا كان قرض فهو دين عندهم، وإذا كان على سبيل الهبة فيجب عليك أن تسوي بين أولادك الصغار والكبار، وتعطي الذكور والإناث، ولا تعطي الذكور دون الإناث، ولا تعطي الكبار دون الصغار، لأن هناك أمور يجب فيها أن يسوى بين الأولاد، وهو ما يبقى. مثلا لا يجوز أن تعطي الولد الكبير مثلا أرض من أجل أن يبني عليها بيت وتحرم الصغير، لأن هذا مال يبقى. لكن يجوز أن تعطي الولد الكبير نفقة على قدره إذا كان محتاج، والولد الصغير نفقة على قدره، فالنفقة على قدر كل واحد. ولد رضيع صغير لا يحتاج إلى نفقة أكثر من 100 أو 200 ريال في الشهر، بينما الولد الكبير يحتاج على حسب حاله، إن كان له أولاد وهو غير قادر على الإنفاق على نفسه وعليهم فيجب على أبيه أن ينفق عليهم على حسب استطاعته ويسره. وأما أن يعطى بعضهم أرضا وبعضهم لا يعطى فهذا لا يجوز، أو يعطى بعضهم دراهم كثيرة وبعضهم لا يعطى هذا لا يجوز. وإذا كانت هذه العمارة مثلا للأب، أعطاهم ليبنوا بناية للأب، فلا يخلو هذه البناية، إن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للأجار أو للسكنة فليس فيها زكاة. ويجب على المسلم أن يسوي بين أولاده في العطية، فإذا أعطى الكبار دراهم كثيرة أعطى الصغار مثلهم، وإذا أعطى الكبار أرضا ونحوها أعطى الصغار مثلهم، وهكذا. يقول: ما هي الحكمة من الطواف حول الكعبة؟ عبادة لله جل وعلا، تعبدنا الله جل وعلا بما شاء، كما تعبدنا بالصلاة وتعبدنا بالزكاة وتعبدنا بالحج وتعبدنا بالطواف بالبيت وغير ذلك من الشرائع والعبادات، يمتحن الله جل وعلا بها العباد ويأمرهم بما شاء على الكيفية التي شرعها جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمطيع له الثواب والعاصي عليه العقاب. يقول السائل: ما حكم التسبيح باليد اليسرى وما الدليل؟ التسبيح يجوز باليد اليمنى وباليد اليسرى والحمد لله. لو سبح باليدين معا فلا بأس، أو سبح باليمين وحدها فلا بأس فحسن، أو سبح بالشمال وحدها فلا حرج والحمد لله. إلا أن الأفضل التسبيح باليمين كما قال كثير من العلماء، يسبح باليمين ويعقد العشرات باليسار، يسبح باليمين سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا، وكلما أكمل عشرة عقد بيده اليسار إشعار حتى يكمل 33، لأن الإنسان مأمور بأن يسبح استحبابا بعد كل صلاة بقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة عقب كل صلاة، وهذه 33 مرة 99، لأن كل كلمة بثلاث كلمات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر نعدها واحدة، فإذا عددنا من هذه 33 أصبحت 99، ونقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.